بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن رسالة الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة عظيم نفعها، كبيرة فائدتها، والحاجة إليها ماسة، والضرورة إلى العناية بها ملحة، بل إن كل مسلم ومسلمة بحاجة إلى العناية بهذه الأصول تأملا وقراءة وعملا وتطبيقا. وذلك أن سعادة العبد وفلاحه في دنياه وأخراه موقوف على قيامه بهذه الأصول الثلاثة العظيمة التي عليها قيام دين الله تبارك وتعالى. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه هي الأصول الثلاثة التي بنى عليها رحمه الله تعالى مصنفه هذا. ولعظم شأن هذه الأصول استذكارا لها وعناية بها، شرع لنا كل يوم عند سماع النداء للصلاة حين يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، شرع لك في هذا الموضع أن تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا الإعلان والتكرار والمعاودة لهذا الذكر المبارك يدلنا على عظيم أهمية هذه الأصول الثلاثة وأهمية عناية المسلم بها عناية مستمرة في كل يوم من أيامه، في كل يوم من أيامه. ولهذا ينبغي أن تعلم أن العناية بهذه الأصول الثلاثة لا يكون فقط بدرس تحضره عند شيخ ثم تنتهي صلتك بهذه الأصول، بل أمر تتعاهده وتعتني به عناية مستمرة ودائمة مع كر الليالي ومر الأيام. ومما يدل على عظم شأن هذه الأصول الثلاثة أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت إذا أدرج في قبره أتاه ملكان فأجلساه وسأله: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يسأل عن هذه الأصول الثلاثة. ولهذا يعد المنصف إفراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه الأصول الثلاثة بمصنف مفرد من النعم العظيمة التي من الله بها على هذا الإمام، إذ لم يسبق رحمه الله تعالى بتصنيف مفرد لهذه الأصول الثلاثة، إضافة إلى ما كان عليه كتابه رحمه الله في تقريره وبيانه لهذا الأصول من عناية دقيقة تقريرا وتأصيلا واستدلالا، مما يدل على عظيم أهمية هذا الكتاب ومسيس الحاجة إليه، وأن الواجب على الأمة أمة الإسلام أن يعتنوا بهذا الكتاب المبارك، كتاب الأصول الثلاثة الذي اعتنى به مصنفه رحمه الله تعالى ببيان هذه الأصول بيانا وافيا شافيا، ذاكرا رحمه الله تعالى الشواهد والدلائل على هذه الأصول وما يتعلق بها من تفريعات من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد كان الناس قديما لهم عناية كبيرة جدا بهذه الأصول، تعليما لها وتدريسا في المساجد وتحفيظا للعوام والصغار، حتى إن المصنف رحمه الله تعالى كتب نسخة من هذه الأصول الثلاثة بشيء من الاختصار لتكون لعوام المسلمين، بحيث يحفظ العام هذه الأصول، وأيضا لتكون للصغار والأطفال والناشئة ليحفظوا هذه الأصول وينشأوا عليها. وقد كان أئمة المساجد يعتنون بتعليم الناس والعوام هذه الأصول، وكان بعضهم يسميها الدين، يقال له اقرأ الدين أو ما هو الدين، ثم يسرد من حفظه هذه الأصول الثلاثة العظيمة، وإمام المسجد يتابع جماعة المسجد في العناية بهذه الأصول العظيمة التي عليها قيام الدين وعليها مدار السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن يسر لنا هذا المجلس لاستذكار هذه الأصول ومدارستها، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين، وأن يبارك لنا في مجلسنا هذا، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله رحمة واسعة في رسالته ثلاثة الأصول وأدلتها: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب، العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الأصول الثلاثة التي أفرد رحمه الله تعالى هذا المصنف وهذه الرسالة لبيانها هي: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ويبدأ الحديث عن هذه الأصول الثلاثة بدءا من قوله رحمه الله تعالى: فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن بين يدي هذه الأصول جاءت هذه الرسائل الثلاث لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد يكون هو رحمه الله تعالى الذي جعلها مقدمة بين يدي هذه الأصول، وقد يكون ألحقها بعض طلابه وتلاميذه فجعلها كالمقدمة بين يدي هذه الأصول، لأنها فيها من التأصيل والتقرير ما يحتاج إليه في الدخول في هذه الأصول الثلاثة تعلما ومدارسة وفهما وعملا. وهذه رسائل ثلاثة جاءت بين يدي الأصول الثلاثة، كل واحدة منها مبدوءة بكلمة اعلم متبوعة بالدعاء. في الرسالة الأولى قال: اعلم رحمك الله، بدأها بقوله اعلم رحمك الله. والرسالة الثانية بدأها بقوله اعلم رحمك الله، والثالثة بدأها بقوله اعلم أرشدك الله لطاعته. وهو بهذا البدء لهذه الرسائل وغيرها بكلمة اعلم التي يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة والمهمة والتي يستدعي المقام لفت الانتباه وشد الأذهان. ولهذا تجد في القرآن يأتي مثل ذلك في الأمور العظام والوصايا المهمة، كقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي القرآن ما يقرب من 30 آية فيها اعلموا لتعلموا، اعلم في القرآن الكريم آيات عديدة بين يدي أمور عظيمة، سواء من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أو تقرير التوحيد وبيانه أو غير ذلك من الأمور المهمة العظيمة. فهي كلمة يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة حتى ينتبه المستمع ويركز أيضا القارئ اعلم. والدعاء أيضا هذا من علامات النصح ومن طرائق الناصحين، فإن الناصح يجمع للمنصوح بين البيان الرفيق النافع والدعاء الصادق المخلص، فيعلمه ويدعو له، يعلمه تعليم ناصح مشفق ويدعو له رجاء أن ينفعه الله سبحانه وتعالى بهذا العلم. وهذا مقام حقيقة جدير بالعناية والاهتمام، أن يحرص العالم أو المربي أو الواعظ أو الخطيب على الدعاء للناس، على الدعاء للناس أن ينفعهم الله وأن يهديهم أن يرحمهم. وهذا الدعاء ينبع من رحمة قامت في قلب الناصح وحرص قام في قلبه ورغبة عظيمة في أن ينفع الله سبحانه وتعالى هؤلاء المنصوحين أو المدعوين. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله. وفي الدعاء تارة يؤتى بالرحمة وحدها، وتارة يؤتى بها مقرونة بالمغفرة غفر الله لك ورحمك. فإذا جمع بينهما فالمغفرة فيها سؤال الإقالة والعفو عن الذنوب الماضية، والرحمة فيها سؤال الله تبارك وتعالى الحفظ والتسديد والمعونة والهداية لصالح الأعمال وسديد الأقوال. وإذا ذكر كلا منهما مفردا عن الآخر تناول الجميع. فقوله اعلم رحمك الله أي رحمك بأن يغفر لك ما مضى من ذنوب وتقصير، ورحمك بأن يوفقك للعلم النافع والعمل الصالح وأن يهديك لكل خير وفلاح. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قوله يجب علينا أي عموما معاشر المكلفين من ذكور وإناث وصغار وكبار، وجوبا عينيا، وجوبا عينيا، لأن الواجبات الدينية على قسمين، واجب عيني وواجب كفائي. وهذا الواجب الذي قرره وبينه رحمه الله تعالى هنا هو واجب عيني، بمعنى أنه يلزم كل مكلف أن يعلم هذه المسائل الأربعة وأن يتعلمها وأن يعرفها معرفة جيدة. هذا من الواجبات العينية التي تجب على كل مسلم ومسلمة. والواجب العيني هو ما لا يقوم الدين إلا به، ما لا يقوم الدين إلا به، فإن ما كان كذلك فإن وجوبه وجوب عيني على كل مكلف تعلما وعملا وتطبيقا. قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، ثم ذكرها رحمه الله. لاحظ أيضا أنه ذكر العدد أولا ثم أتبعه بالمعدود أولا ثانيا، وهذه أيضا طريقة مهمة جدا في التعليم ومعينة لطالب العلم لضبط العلم وإتقانه. ولهذا تجد في أحاديث كثيرة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أولها العدد ثم يذكر المعدود. اجتنبوا السبع الموبقات، اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمن لكم الجنة، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. لم يأتي بها هكذا دون ذكر لعددها في الأول في أول الحديث، وإنما ذكر العدد. والعدد ذكره في البداية نافع جدا لطالب العلم، لأنه يهيئك أولا، يهيئك أولا إلى أن ثمة مسائل أربعة واجبة عليك فتحرص على أن تعرفها واحدا واحدا. ويفيدك من ناحية أخرى أنك لو قدر فيما بعد أنك نسيت تقول هي أربعة بقي واحد، ذكروني يا إخوان بقي واحد. وأذكر أتذكر في هذا المقام وأذكرها لأجل أن أترحم على صاحبها وأدعو له بالمغفرة رحمه الله وأسكنه الجنة. أذكر في أواخر حياة الجد حمد رحمه الله تعالى، كنت جالسا وقد توفي عن ما يقرب من 100 عام رحمه الله، كنت جالسا إلى جنبه فقال رحمه الله الطواغيت خمسة. الطواغيت قال الطواغيت كثيرون لا كثرهم الله ورؤوسهم خمسة، الأول الثاني الثالث الرابع. قال لي ذكرني، الخامس نسيته، هي خمسة يقول. فانظر فائدة العدد، قال هي خمسة ذكرني الخامس. قلت له الخامس من عبد من دون الله وهو راض. قال رحمه الله باللهجة العامية قال إيه هذا طاغوت مدلدل، رحمه الله قال هذا طاغوت مدلدل. والمدلدل بالعامية هو المتدلي النازل من سقف أو نحوه فهو مكشوف من كل جهة، فكأنه يقول طاغوت مكشوف واضح من كل جهة، مفضوح ومكشوف حاله ومعروف أمره. فأيضا بمناسبة ذكر قصة رحمه الله تعالى ندرك قيمة حفظ هذه الأصول، لأنهم حفظوهم إياها من الصغر ونشأوا على معرفتها حفظا لها، ثم لا يزال يستذكرها ويراجعها إلى نهاية عمره. بل إن بعض العوام ممن وفقه الله سبحانه وتعالى للعناية بهذه الأصول حفظا لها واستذكارا من الصغر، بعضهم إذا كبر وهرم وأصيب بالخرف يكون خرف في الأصول الثلاثة، خرفه يكون في الأصول الثلاثة، تجده وهو يخرف ويقول كلام يختلط عليه، يأتي بالأصول الثلاثة يرددها ويأتي ببعضها ويدخل بعضها ببعض. فالشاهد أن العناية بهذه الأصول لها أهميتها ومكانتها العظيمة ومنزلتها العلية، والعناية بالعدد، ذكر العدد له فائدتها العظيمة، له فائدته العظيمة. قال تعلم أربع مسائل، فلو قدر فيما بعد أنك عددتها وفاتك واحد قلت العلم والعمل به والدعوة إليه، إيش الرابع؟ تحاول أن تستذكر أو تبحث عنه. قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذه هي الأصول الثلاثة. وهذا مما يؤكد لنا أن هذه الرسائل التي جاءت بين يدي هذه الأصول مقدمة لها يحتاج إليها بين يدي هذه الأصول، فهي بمثابة المقدمات والتمهيدات التي يحتاج إليها بين يدي مدارسة ومذاكرة هذه الأصول الثلاثة العظيمة. قال الأولى العلم، العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذا هو العلم، هذا هو العلم، العلم معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وإذا مدح العلم وأثني على أهله في الكتاب والسنة فالمراد به هذا العلم، العلم بالله والمعرفة بالله والمعرفة بالنبي عليه الصلاة والسلام والمعرفة بدين الإسلام بالأدلة، وهو مقدم قبل القول والعمل، وبه يبدأ، وبه يبدأ، لأن من بدأ بالعمل قبل العلم لم يكن عمله على السداد والقوام، بل ربما دخل في شيء من المخالفات أو أنواع من الانحرافات، ويظن أنه يحسن صنعا، وما ذاك إلا لأن عمله قائم على غير علم وعلى غير هدى. والله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، والله جل وعلا قدم الهدى على الدين، لأن العلم به يبدأ. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وما الذي أوجد البدع بكثرة وأنواع عديدة إلا وجود أناس خاضوا في العبادة والعمل بدون علم، بدون علم مستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأول هذه المسائل العلم، والمراد بالعلم ما بينه رحمه الله تعالى بقول معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وسيأتي عند الشيخ رحمه الله تعالى بيان لهذه الأصول الثلاثة وبيان لأدلتها مستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: الثانية العمل به. الثانية العمل به أي بهذا العلم، والعمل هو مقصود العلم، مقصود العلم العمل. ولهذا يقول علي بن أبي طالب رحمه رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فمقصود العلم أن يعمل به، أما إذا كان يأخذ العلم على غير هذا المقصود كان علمه حجة عليه. وفي الحديث: القرآن حجة لك أو عليك، أي حجة لك إن عملت به وعليك إن أهملت ولم تعمل به. فمقصود العلم العمل، ولهذا قال رحمه الله تعالى: العمل به، العمل به. ولهذا يحث كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى، كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالجلوس في مجالس العلم وقراءة كتب أهل العلم، أن يجاهد نفسه على العمل بهذا العلم. وقد مر معنا في الرسالة الأولى في واجبنا نحو ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، بدأ بالعلم ثم المحبة ثم العزم على العمل ثم العمل ثم العمل. قال رحمه الله تعالى: الثالثة الدعوة إليه. الثالثة الدعوة إليه، علمت وعملت، علمت وعملت. فاعتني بتعدية هذا الخير للآخرين، وهذا الأمر الذي نفعك الله به وأكرمك به علما وعملا أوصله للآخرين، وكن داعية للحق والهدى. فكما أن الله من عليك فاهتديت، كن هاديا للآخرين حتى تصبح هاديا مهديا، صالحا مصلحا. هذا الخير الذي أوصله الله إليك وأكرمك به أوصله إلى الآخرين، واحرص على نفع الآخرين به. وإذا من الله عليك بهمة عالية نصحا للناس وتعليما لهم ورغبة في صلاحهم، أكرمك الله سبحانه وتعالى وأعانك بثباتك على الحق وصلاحك في نفسك وأهلك. ولهذا ينبغي على المسلم وطالب العلم إذا عرف الحق وفهمه وعمل به أن يحرص على أن يوصله إلى الآخرين، من أم وأب، أخ وأخ، أخ وأخت، جار وقريب، يحرص. وليس من لازم الدعوة الجلوس أمام الجماهير، بل الدعوة أن تعلم أمك وتعلم أخاك وتعلم أختك، تقول: اليوم أخذنا كذا وعرفنا كذا وتلقينا كذا، وتحرص على نشر هذا الخير وإيصاله إلى الآخرين. الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. إذا شرعت في الدعوة لا تظن أن كل المدعوين سيتلقون دعوتك بالترحيب، بل منهم سيغضب، ومنهم من سيكفهر، ومنهم من سيرد عليك، ومنهم من سينتقص منك، ومنهم من يتقبل ويشكر لك إحسانك. فلا بد أن تصبر، تصبر على الأذى الذي يصيبك وينالك في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه أربعة مسائل عظيمة يجب علينا أن نتعلمها: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وقد جمعت هذه المسائل الأربعة في سورة العصر، جمعت في سورة العصر. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه السورة المباركة العظيمة جمعت هذه المسائل الأربعة، وهي سورة وجيزة بليغة، بهذا وصفها عمرو بن العاص رضي الله عنه، سورة وجيزة بليغة، وصفها بذلك عندما التقى مسيلمة الكذاب فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال: أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. قال: وما هي؟ فقرأ هذه السورة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهي كما نعتها ووصفها رضي الله عنه سورة وجيزة بليغة، جمعت الخير كله وأتت عليه بحذافيره. قال له مسيلمة: وأنا أنزل علي مثلها، وأنا أنزل علي مثلها. ثم جاء بهراء وتخريف، ثم التفت إلى عمرو قال: ما رأيك؟ يعني بهذا المنزل علي، ما رأيك؟ فقال له عمرو، ويقال أن ذلك قبل إسلام عمرو، يقال أن ذلك كان قبل إسلام عمرو، فقال: ما رأيك؟ فقال له عمرو: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. الشاهد أن هذه السورة سورة وجيزة وبليغة، وجمعت الخير كله، جمعت الخير كله. وقد أقسم الله في صدر هذه السورة بالعصر الذي هو تقلب الليالي والأيام، والذي هو موطن الأعمال. ومن المعلوم أن الناس في العصر أي الليالي والأيام ومرور الأوقات بين شخصين: خاسر ورابح، خاسر ورابح. والسورة صدرت بهذا القسم العظيم العصر، ثم بين حال الناس في العصر وأنهم على قسمين: قسم خاسر وقسم رابح. قال: إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، أل للجنس أي جنس الإنسان، يتناول جميع الإنسان، كل بني آدم، كل بني آدم خاسر، لا يستثنى من هذا الخسران إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالجمع بين هذه الصفات الأربعة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن جمع الله له هذه الصفات الأربع سلم من الخسران، ومن سواه فهو خاسر. فالناس قسمين: خاسر ورابح. والرابح هو من جمع هذه الأوصاف الأربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وما سواه خاسر، وما سواه خاسر ليس برابح. أما الأمر الأول في قوله إلا الذين آمنوا، وهذا فيه العلم، لأن قيام الإيمان على العلم، لأن قيام الإيمان على العلم. إلا الذين آمنوا أي علموا دين الله سبحانه وتعالى وعرفوا به، فآمنوا بهذا الذي علموه وعرفوه وتعلموه، فإيمانهم قائم على العلم بدين الله سبحانه وتعالى. فقوله إلا الذين آمنوا فيها العلم، وهي المسألة الأولى، وقوله وعملوا الصالحات هذه فيها العمل، أي العمل بالعلم الذي تعلمه وعرفه من دين الله تبارك وتعالى. وقوله وتواصوا بالحق، وهذه المسألة الثالثة، الدعوة إليه، تواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا بالحق والهدى، دعوة وتعليما ونصحا وتذكيرا. وقوله وتواصوا بالصبر، هذه المسألة الثالثة في قوله الرابعة في قوله رحمه الله تعالى الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه. ثم أتبع رحمه الله تعالى ذكره لهذه السورة العظيمة بذكر هذا النقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، معنى ذلك أي أنها كفى بها حجة، معنى ذلك أنه كفى بهذه السورة حجة، وأن من وفقه الله سبحانه وتعالى للعناية بهذه السورة سلم من الخسران وكان من الناجين. وليس معنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله كما فهمه بعض الغالطين أن معرفة هذه السورة كافية ولا يحتاج أن تتعلم شيء من دين الله، هذا من أسوأ الفهم وأكبر الغلط. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول هذه السورة فيها كفاية في إقامة الحجة على العباد في العناية بالعلم والعمل والدعوة والصبر، لا أن السورة يكتفى بها ويترك ما سواها من نصوص كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن فهم ذلك من كلامه فقد أبعد وأساء الفهم. ومراد الشافعي رحمه الله تعالى واضح، لأن الله جل وعلا أقسم بالعصر، والعصر هو موضع وموطن العمل، والناس في هذا العصر بين خاسر ورابح، والسورة بيّن الله جل وعلا فيها أنه لا يسلم من الخسران إلا أهل العلم والعمل والدعوة والصبر، ففيها حجة كافية للعباد بمعرفة المنهج الحق والطريق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ولهذا إذا قيل ما المنهج، هذا هو المنهج، المنهج هو هذا الذي ذكر في سورة العصر. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يؤثر عن بعضهم إذا التقوا وأراد بعضهم أن يودع الآخر ويفترقون يقرؤون هذه السورة حتى يكون هو العهد، حتى يكون ذلك هو العهد، بمعنى أن يكون هو المنهج الذي يكونون عليه ويواظبون عليه في مع مر الليالي وكر الأيام. قال رحمه الله تعالى وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، وهذا أحد الأبواب في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذه الآية الكريمة والتبويب الذي بوبه الإمام البخاري واستدل عليه بهذه الآية الكريمة ذكره رحمه الله تعالى تأكيدا على ما بدأ به تلك المسائل وهو العلم، وأن الأصل أن يبدأ بالعلم وأن يقدم على غيره، أن يبدأ بالعلم وأن يقدم على غيره، وأن العلم قبل القول والعمل كما بدأ الله سبحانه وتعالى به. ولهذا لاحظ أول سورة أنزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام بدأت بالعلم وختمت بالعمل، اقرأ أولها اقرأ وآخرها اسجد، فبدأت بالعلم وختمت بالعمل، لم تبدأ بأسجد وتختم بإقرأ، لأن القراءة والتعلم قبل العمل وقبل السجود وقبل العبادة، يتعلم الإنسان كيف يعبد الله. وكلمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى التي نقلت لكم كلمة عظيمة جدا عندما قال من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا يبدأ بالعلم، يبدأ بالعلم ويقدم على القول والعمل حتى تكون عبادة الإنسان وأقواله وأعماله على بصيرة وعلى هدى من الله سبحانه وتعالى. ومما ثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه من الدعاء، الدعاء كل يوم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم صلوات الله وسلامه عليه بقوله: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. كان صلى الله عليه وسلم يدعو كل يوم بعد أن يصلي صلاة الصبح بعد أن يسلم بهذه الدعوات الثلاث، وهذه الدعوات هي أهداف المسلم في يومه. أهداف المسلم في يومه ثلاثة: علم نافع ورزق طيب وعمل صالح متقبل. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل الثلاثة بالعلم النافع، وهذا دليل على البدء بالعلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل، حتى إن العلم أيضا قبل الرزق، لأن الرزق فيه حلال وحرام، فيه خبيث وطيب. كيف تميز بين خبيث وطيب وحلال وحرام بدون العلم؟ ولهذا قدمه على الرزق الطيب، قال: اللهم من يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الرزق الطيب لا يمكن أن يعرف إلا بالعلم، إلا بالعلم النافع. فالعلم النافع هو الذي يميز به المرء بين الرزق الطيب والخبيث، وبين العلم النافع وبين العمل الصالح وغير الصالح. ولهذا قيل: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي الحرام، يتجنب الذنوب، من لا يدري ما هي؟ ولهذا من دخل في السوق وباع واشترى دون أن يسأل ودون أن يعرف الحلال من الحرام، ربما دخل في بيوع وتعاملات محرمة كثيرة يدخل فيها على نفسه المال الحرام وعلى ولده، وكل جسد قام على السحت فالنار أولى به، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالعلم مقدم، العلم مقدم وبه يبدأ. ومما يستفاد من هذه الدعوة المباركة أن المسلم ينبغي أن يكون له حظ ونصيب من العلم كل يوم، بحيث أن لا تغيب عليك شمس يوم إلا وقد حصلت فيه نصيبا من العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كل يوم: اللهم من يسألك علما نافعا. هذا هدف يعتبر من أهدافك العظيمة التي تسعى لها وتعمل على نيلها كل يوم من أيامك، فتحرص على أن يكون لك نصيب من العلم ولو شيئا قليلا في كل يوم من أيامك. واحذر أن تغيب شمس يوم لا يكون لك نصيب من العلم، لأنه إن غربت شمس يوم ولم يكن لك نصيب فيه من العلم فاتك هدف عظيم من أهداف يومك، فاتك هدف عظيم من أهداف يومك. وبعد ذلك رحمه الله ذكر الرسالة الثانية ويؤجل الحديث عنها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، فان الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول: جزاكم الله خيرا، قول المصنف رحمه الله: معرفة دين الإسلام بالأدلة، فهل يجب على العامي أن يعرف هذه المسائل بالأدلة أم يكفيه معرفتها دون أدلة؟ المراد بمعرفة دين الإسلام بالأدلة أي أن يكون هذا الذي تعلمه قائما على الدليل المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فإن تمكن من حفظ الأدلة والمسألة الواحدة عليها ما دليلين أو دليل أو أكثر أو ربما عشرات الأدلة، إن تمكن أن يحفظ شيئا من الأدلة فهذا خير عظيم وفق له، وإن لم يتمكن من حفظها فليس بواجب عليه أن يحفظ الأدلة، ليس بواجب عليه أن يحفظ الأدلة، قد لا يتيسر للعوام حفظها، لكن عليه أن يتعلم دين الله سبحانه وتعالى من أهل العلم الراسخين أهل الدراية المبني علمهم على الدليل المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يتضمن تحذير العوام من الأخذ على من لا يقوم تعليمهم للدين على الدليل المستمد من الكتاب والسنة، مثل من يقوم تعليمه للدين على الآراء والمنطقيات وعلم الكلام أو على المنامات والقصص والحكايات أو نحو ذلك، فإنما يؤخذ العلم عن من يبني العلم والدين على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا الذي يميز أهل الحق عمن سواهم أن صاحب الحق يقول نقول كذا ونعتقد كذا ونؤمن بكذا لقول الله تعالى كذا ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، أما من سواهم فبحسب وجهته، بعضهم يعتقد يقول نعتقد كذا لأنه لو كان كذا لكان كذا وبما أنه كذا إذن يكون كذا، ويخوض في فلسفة ليس من ورائها طائل، أو يقول نعتقد كذا لأن شيخنا فلان رأى في المنام كذا أو يحكي قصة، أو يقول لأن جربنا وجرب شيوخنا إلى غير ذلك، هذه طرائق موجودة عند الناس في الاستدلال، والدليل هو قال الله قال رسوله، ولهذا دين الله إنما يؤخذ عن أهل العلم والبصيرة بدين الله القائم دينهم على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وعندما ذكر رحمه الله الأدلة أن المسلم ينبغي أن يعتني، فإذا كان عنده قدرة ومقدرة على حفظ الأدلة فلا شك أن هذا خير له وأنفع وأمكن له في الفائدة، وإذا لم يكن عنده قدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا يأخذ الدين إلا عن أهل العلم الراسخين القائم بيانهم لدين الله تبارك وتعالى على الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما هي مبطلات الأعمال؟ مبطلات الأعمال كثيرة، مبطلات الأعمال كثيرة، ومن هذه المبطلات ما يبطل العمل كله برمته، ومن ذلكم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، قد قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وعمل هنا مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم أي جميع أعمالك، معنى قوله ليحبطن عملك أي لا يحبطن جميع أعمالك، لا تحبطن جميع أعمالك، فالشرك محبط للأعمال كلها، ومن محبطات الأعمال ما يكون محبطا للعمل الذي قارفه، مثل الرياء إذا دخل على عمل من الأعمال فإنه يبطل ذلك العمل، فإنه يبطل ذلك العمل الذي قارفه ولا يبطل دين المرء كله إلا إذا كان رياء خالصا، الذي هو رياء المنافقين يراؤون الناس وإظهار الإيمان وإبطان الكفر، فهذا من الأمور التي تبطل الدين كله. ومن محبطات الأعمال ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولهذا ثابت بن قيس بن شماس كان جهوري الصوت رضي الله عنه، بطبيعة صوته جهوري، صوته عالي، فلما نزلت هذه الآية انطوى في بيته وأخذ يبكي وقال: أنا من أهل النار، لأن صوته عالي. فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه، فلما أخبر بخبره قال: هو من أهل الجنة. ولهذا يعد رضي الله عنه وأرضاه من المبشرين بالجنة، ممن بشرهم النبي صلوات الله وسلامه عليه بالجنة. نعم. لعل هذا وبعض العلماء أفرد مبطلات الأعمال بالتصنيف، يعني ثمة مصنفات مفردة في ذلك، ومن أهل العلم من عددها في شروحات في في في في شروحات الحديث، يعني عدد مبطلات الأعمال ذاكرا على كل عمل منها دليله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنها في الجملة مقسمة إلى قسمين: مبطل للعمل كله برمته، وذلك مثل الشرك والنفاق والكفر الأكبر الناقل من الملة، وما سوى ذلك مما جاء في النصوص من ذكر أنه مبطلات الأعمال يكون مبطلا للأعمال التي قارفها. نعم. أقول لعل هذا السائل إمام، يقول: هل أكتفي بشرح الأصول الثلاثة في المسجد بشكل مبسط، أو أكتفي بقراءة هذه الأصول بدون شرح حتى لا أطيل على المأمومين؟ إذا كان قراءتك لهذه الأصول وتحفيظ العوام لها، وهذا من أهم ما يكون، فإذا تيسر ذلك فهذا حقيقة في خير عظيم لجماعة المسجد. ثم مع ذلك يحتاج بعض العوام إلى شيئا من التوضيح والبيان، فإذا كان لديك مقدرة لتوضيح ولا يلزم من ذلك الإطالة والتوسع، ولكن بقدر ما يتضح لهم الأمر. ومقام العوام يختلف عن مقام طلبة العلم، فمقام العوام يكتفي بالأمر مع توضيحه، ويؤكد على جانب العناية بحفظه وضبطه. نعم. يقول: بارك الله فيكم، لما فسرتم إلا الذين آمنوا قلتم أي الذين علموا، فهل يوجد هناك دليل على أن الإيمان هو العلم؟ إلا الذين آمنوا، الذي ذكرته أن الإيمان لا يكون إلا عن علم، الإيمان لا يكون إلا عن علم بالمؤمن به، لا يكون إلا عن علم بالمؤمن به، فلا يكون الإيمان إلا بذلك. ولهذا تضمن قوله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا العلم، لأن الإيمان لا يكون إلا عن علم بالمؤمن به، وإلا كيف يؤمن بشيء لا علم له به ولا دراية له به؟ فإذا قوله إلا الذين آمنوا هذه فيها العلم، إلا الذين آمنوا فيها العلم، الذي هو المسألة الأولى من المسائل الأربعة. يقول: هل يحاسب العبد على القضاء الكوني؟ هل يحاسب العبد على القضاء الكوني؟ القضاء الكوني المراد به ما قضاه الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا، ما قضاه الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا. والله سبحانه وتعالى قضى وقدر وكتب مقادير العباد، وأمرهم وفي الوقت نفسه أمرهم ونهاهم ودعاهم إلى الحق والهدى وأرسل لهم الرسل. وهذا القضاء الذي قضاه على العبد وقدره هو أمر مغيب عن العبد، لا يدري العبد ما هو، العبد لا يدري ما الذي قضي له، ولا يعرف القضاء المقدر إلا إذا فعل. يعني مثلا صليت وأديت الصلاة عرفت أن هذا مما قضاه الله، مما كتبه الله سبحانه وتعالى، مثل مجلسنا هذا بعد أن من الله علينا به نحن على إيمان ويقين أنه كتبه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فعرف القضاء بالوقوع، وقوع الأمر إذا وقع الأمر عرف أنه من القضاء. ويعرف أيضا بالخبر الصادق في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يخبر فيها أنه سيكون كذا ولا تقوم الساعة حتى يكون كذا، هذا أيضا من الأمور التي قضاها الله وقدرها وستقع. ويوم القيامة أيضا يتضح للناس، كل منهم يتضح أمره وحاله ومآله. لكن الآن وأيامك الآتية ومصيرك، ما الذي قضي لك فيه من عمل من طاعة لا تدري، ولهذا أنت كل يوم في جهاد وسؤال لله، تطلب منه الهداية، تطلب منه الثبات، تطلب منه المعونة، تجاهد نفسك على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا الصحابة لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف، قال بل فيما قدر وقضي، قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. فقول القائل هل نحاسب على القضاء والقدر؟ أنت تحاسب على عملك، أنت تحاسب على عملك الذي فعلته بمشيئتك وإرادتك مختارا له. ولو أنك أكرهت على عمل محرم وفعلته غير مختار بل فعلته مكرها لم يحاسبك الله عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. يقول أحسن الله إليكم، في رسالة الشيخ محمد بن الوهاب السابقة واجبنا نحو ما أمر الله ذكر سبع المراتب، هل تقاس هذه المراتب على السنن أم أنها خاصة بالواجبات فقط؟ هذه واجبة، هذه السبع المراتب واجبة في مراتب تجب علينا تجاه ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، أي ما أوجبه سبحانه وتعالى علينا، وهي تتناول كما بين رحمه الله تعالى الواجبات، وتتناول أيضا المنهيات، تتناول الواجبات وتتناول المنهيات، وأن الواجب علينا تجاه ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به هو تلك المراتب السبعة التي ذكرها رحمه الله تعالى. وفيما يتعلق بالمستحبات لا شك أن العناية بها وتعلمها والحرص عليها والمواظبة عليها ترتب عليه أجور عظيمة وثواب جزيل، لكنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة، والمستحب كما هو معلوم يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. والصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما علمه أركان الإسلام قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق، في رواية أفلح إن صدق. والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن صليت المكتوبات وأحللت الحرام وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم. نعم. يقول إذا ترك أحد واجبا